لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: نصيحة، هلم إلى الدخول على الله ومجاورته في دار السلام بلا نصب ولا تعب ولا عناء، بل من أقرب الطرق وأسهلها. هو الصراط المستقيم. هلم إلى الدخول على الله ومجاورته في الجنة، في دار السلام، أن تكون يعني قريبا منه عز وجل في الجنة بلا نصب ولا تعب ولا عناء، بل من أقرب الطرق وأسهلها. كلام قد يقال مستغرب، لأن الأصل أن الإيه؟ قد خلقنا الإنسان في كبد، وأحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون. هيوضح أن الكلام ده لا يتنافى مع وجود المحنة والبلاء والشدة في البلاء، لكن مع أحوال إيمانية تذهب هذا الألم ولا يشعر معه الإنسان بالألم. أي نعم، حديث أجرك على قدر نفقتك ونصبك، على قدر النصب والتعب يأخذ الأجر، لكن وذلك أنك في وقت بين وقتين، وذلك أنك في وقت بين وقتين، وهو في الحقيقة عمرك، وهو وقتك الحاضر بين ما مضى وما يستقبل. أنت في وقت حالي، ما قبل هو ما مضى، الآتي هو المستقبل، والمجموع هو العمر. فالذي مضى تصرحه بالتوبة والندم والاستغفار، وذلك شيء لا تعب عليك فيه ولا نصب ولا معاناة عمل شاق، إنما هو عمل قلب. هذا الأمر صعب على النفوس التي تشربت الشهوات وأشربت حبها، فعند ذلك يصعب أن تندم على لذة فاتت، بل هي دائما تستحضر هذه اللذة وتستجلبها بالخيال ليعيش في جو لذة وهمية خيالية. العاقل الذي قلبه قد تحرر يسهل عليه جدا ذلك الأمر، وأن يرجع إلى الله، يندم على ما فعل، يعزم ألا يعود، يقلع عن الذنب في الوقت الحالي، ويرد الحقوق إلى أصحابها إن كان، وهذا تبع المستقبل يعني. يقول: وتمتنع فيما يستقبل من الذنوب، وامتناعك ترك وراحة، ليس هو عملا بالجوارح يشق عليك معاناته، إنه ترك، يعني أنت ما بتعملش، بس هو في الحقيقة اللي يتأمل هيجد في مقاومة، يعني أنت عشان تخلي البرادة ما تروحش ناحية المغناطيس عايز تعمل لها إيه؟ قوة مضادة، مش كده؟ أو نقول مغناطيس قوي بيجذب الحاجات، فأنت في الحاجة عايز تمنعها إيه؟ إنها تنجذب، فتحتاج بتحتاج لإيه؟ لقوة، وليس إن هو ترك مجرد، ولكن هو الأمر ده لأن الشهوات قوية بتجذب الإنسان. هو الحقيقة في هذا أنه يجد اللذة التي جعلها الله عز وجل في التوبة، وبالفرح حين يتوب إليه عبده. فالعبد ينبغي أن يكون فرحا أعظم الفرح بفرح ربه به، فهذا الذي يجعله يتمسك بالتوبة وينكسر فيما مضى من الذنوب، لكن هو في الحقيقة الذنوب معاناة، الذنوب ألم، ولكن أكثر الناس إنما يستلذون بها لأنهم لا يشعرون بألمها في القلب، لأن القلب في غفلة. في غيبوبة، زي واحد في غيبوبة تقطعوله في رجله مثلا يتقرصوه يقعدوا لا يشعر إغماء. فمثل هذا الأمر خطر على قلب الإنسان، لكن القلب السليم الحي هو يتألم من الذنوب ويجد ضررها عليه فيبادر إلى التوبة إلى الله عز وجل منها، فيجد لذة الفرح بفرح ربه سبحانه وتعالى. ما ينعم الله عز وجل عليه بالقرب منه يزيل لذة الذنب ويحقق فرحة العودة إلى الله إلى طريق الحق. يقول: وامتناعك ترك وراحة، ليس هو عملا بالجوارح يشق عليك معاناته، وإنما هو عزم ونية جازمة تريح بدنك وقلبك وسرك. فما مضى تصريحه بالتوبة، وما يستقبل تصريحه بالامتناع والعزم والنية. وليس للجوارح في هذين نصب ولا تعب، ولكن الشأن في عمرك، وهو الوقت الذي بين الوقتين. فإن أضعته أضعت سعادتك ونجاتك، وإن حفظته مع إصلاح الوقتين اللذين قبله وبعده بما ذكر نجوت وفزت بالراحة واللذة والنعيم. وحفظه أشق من إصلاح ما قبله وما بعده، فإن حفظه أن تلزم نفسك بما هو أولى بها وأنفع لها وأعظم تحصيلا لسعادتها، وفي هذا تفاوت الناس أعظم تفاوت. وذلك أن الوقت الذي يقضيه الإنسان كيف يقضيه، هذه هي التي يجب أن تشغل نفسك بها، وهو أن تستعمل قلبك ولسانك وجوارحك فيما يحبه الله سبحانه وتعالى. يقول: فهي والله أيامك الحالية التي تجمع فيها الزاد لمعادك. أنا عندي أنها الحالية اللي هو الوقت الآن يعني، ويمكن أن تكون هي الأيام الخالية، يعني التي ستكون الخالية، التي قد التي عن قريب ستصبح أياما قد مضت. لكن النسخة دي اللي هي المحققة فهي والله أيامك الحالية، لأنه بيقول في حاضر وماضي وإيه، وأنت في الحال بين الوقتين، أنت في وقت بين وقتين. فهي والله أيامك الحالية التي تجمع فيها الزاد لمعادك، إما إلى الجنة وإما إلى النار. فإن اتخذت منها سبيلا إلى ربك بلغت السعادة العظمى والفوز الأكبر في هذه المدة اليسيرة التي لا نسبة لها إلى الأبد. يعني الوقت ده تصبر فيه قد إيه؟ ده هو أي رقم مقارنة إلى الملا نهاية يساوي صفر. ولذلك أنت هتصبر شوية صغيرين لغاية ما تيجي مرحلة تانية تصبر برضو لغاية ما ربنا إيه يؤثر وتنقضي هذه الحياة على يعني على سلامة. يقول: وإن آثرت الشهوات والراحات واللهو واللعب انقضت عنك بسرعة، وعقبتك الألم العظيم الدائم الذي مقاساته ومعاناته أشق وأصعب وأدوم من معاناة الصبر عن محارم الله والصبر على طاعته ومخالفة الهوى لأجله. يعني أنت في الوقت الحالي محتاج الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية، وتخالف هوى نفسك لله سبحانه وتعالى. لذلك هذا الأمر، تحمل هذا الصبر أسهل من تحمل آلام ومعاناة عذاب الله عز وجل، حين يقال اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. الذي يعين العبد على ذلك هو ورود الفرح بالعبادة والشوق إلى الله عز وجل، ولذة الامتناع من المعصية، ولذة فعل الطاعة، فعل الطاعة. هذه هي التي تجعل العبد بلا نكد ولا تعب ولا نصب، وإن كان في الدنيا يعني يعني يقف على سبيل المثال في الصلاة، الناس يقولوا ده تعبان، ده بيقف قد كده، وهو في الحقيقة ايه؟ متلذذ بذلك، لذته في أن يصلي، لأن الله يفتح عليه في أثناء الصلاة ويمن عليه بتدبر آياته وفي تسبيحه وتحميده وتكبيره ودعائه، يفتح على القلب أنواعا من الخيرات لا يشعر الإنسان معها بالألم، أو لو شعر فإنه يجد من اللذة ما يغطي هذا الأمر. وللسلف رضوان الله عليهم في ذلك أحوال عجيبة، في ما يعني في كما ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه، فقيل له في ذلك قال كيف تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا، حتى ما قالش إيه صبورا، مع أن هذا مقام صبر، لا ده هو هنا في مقام إيه شهود إيه نعم، يعني لذلك يشكر الله عز وجل شكر ما يفيض الله عليه من أحوال على القلب يجد بها لذة الحياة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. الناس تقول ده صايم ده ما بيشربش ولا بياكل ولا، وفي الحقيقة الصوم ده ايه فرحه، للصائم فرحتان يفرحهما، يعالج حزنه وكآبته في الحياة بأن يصوم فيفرح، إن لحظة الفطر فعلا لحظة فرح وسعادة بتستمر مدة في يعني قلب الإنسان بقدر ما أدى العبادة على ما يحب. وكذلك كلما أنفق في سبيل الله ورد سعادة العطاء، كلما حج واعتمر رغم أن فيها مشقة وتعب ومشي ومخالفة للعادات ومعاناة في الزحام، إلا أنه ما يفتح الله على العبد أثناء هذه العبادة من تضرع وانكسار وشهود الفضل ودعاء ولجوء إليه ومناجاه له سبحانه وتعالى، وفضل على الصلاة في المسجدين مكة مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه فتوحات تجعل العبد مشتاقا إلى هذا الأمر. ذلك الناس عمالة تدعي على ليه هل بيعطلوا العمرة، ده انتوا هتروحوا تدفعوا فلوس، ومع ذلك هو ايه الناس يشتاقون الى ذلك لاجل ما يمن الله على عباده المؤمنين بما يفتح على قلوبهم، وعلى قدر الشوق الى ذلك، الشوق الى الله عز وجل على قدر ما يجد الانسان الراحة والا يشعر بالتعب اثناء اداء العبادة حتى يصل الى مجاورة الله عز وجل في دار السلام. قال فصل: علامة صحة الإرادة أن يكون هم المريد رضا ربه واستعداده للقائه وحزنه على وقت مر في غير مرضاته وأسفه على قربه والأنس به، يأسف على أنه مر وقت من غير أن يقترب من الله ويأنس به، وجماع ذلك أن يصبح ويمسي وليس له هم غيره. كيف تخلص لله؟ كيف تكون إرادتك لوجه الله عز وجل دون من سواه؟ علامة ذلك هم المريد رضا ربه، أن يكون المريد الذي يريد الله، أن حتى تكون إرادته صحيحة، أن يجعل الذي يفكر فيه دائما رضا الله عز وجل، بدل ما تفكر الناس هيقولوا ايه، الناس هيفرحوا بالموضوع ده مني، الناس هيزعلوا من الكلام ده مني، الناس هيقولوا عليا كذا، فلان ده اي مخلوق من المخلوقات هيبقى مبسوط، فلان ده هيبقى زعلان، فلان ده لا، انت تنسى دول كلهم وتتذكر لحظة الوقوف بين يدي الله، وتستحضر ان عملك معروض على الله كل يوم، كل صلاة عصر وصلاة فجر تصعد الأعمال إلى الله، فأن يكون همك لحظة صعود عملك إلى الله عز وجل، وأن يعرض عليه، وهو سبحانه مطلع عليه في لحظة فعلك، فهل رضي منك ذلك أم سخط عليك في ذلك؟ فكر في هذا المعنى كثيرا حتى تستطيع الوصول إلى الإخلاص. كيف نحقق الإخلاص؟ أن تجعل همك رضا الله، أن تفكر دائما هذا العمل يرضي الله، أنا أريد رضا الله، أنا أريد أن أبتعد عن سخط الله، أنا لا أريد أن أغضب الله. دع عنك الناس، دع عنك رضاهم وسخطهم ومدحهم وذمهم، أن يكون هم المريد رضا ربه واستعداده للقائه. أنت تفكر كثيرا في يوم لقاء الله فتعد العدة لذلك حتى تلقى الله وهو عنك راض. يوم لقاء الله هو اليوم الذي ترجوه، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لأن تفكيرك في لحظة اللقاء، في يوم اللقاء، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. رجاء اللقاء تكرر كثيرا، ذم من لا يرجو لقاء ربه، إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. ومدح من يرجو لقاء الله سبحانه وتعالى، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. عشان تصح الإرادة فكر كثيرا في اليوم الآخر، فكر كثيرا في لقاء الله واستعد لهذا اللقاء. وعلامة صحة الإرادة حزن الإنسان على وقت مر في غير مرضاته، وهذا الأمر يعوض بعضا مما فاتك. أنت أنفقت أوقاتا كثيرة فيما لا نفع فيه أو فيما فيه ضرر، إياك أن تنسى أن العمر قد مضى منه كثير. لا تفكر كثيرا في أوقات قضيتها في الطاعة فإنها مكتوبة، ولكن فكر في أوقات قضيتها في غير نفع فعند ذلك ستحزن، والحزن هذا يدفعك إلى التغيير الحقيقي، إلى الحرص في المستقبل على الوقت، أن تأسف على ما فات من قربه خلال هذه الأوقات التي قد مضت في اللهو واللعب. نسأل الله العافية. والأنس به، ضاعت أوقات لم تأنس فيها بالله، كنت تأنس بالناس، كنت تبحث عن ودهم وفرحهم بك وسعادتهم بك ورضاهم عنك ومدحهم لك وتفر من ذمهم. ابتعد عن ذلك، ائسف واحزن على أنك قد فات منك وقت لم تأنس فيه بالله ولم تشعر فيه بالقرب منه بكل أنواع القربات. هذا الأمر يدل على أنك جاد في طلب مرضاته، جماع ذلك أن يصبح ويمسي وليس له هم غيره، قلبه مشغول برضا ربه سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا وتب علينا. فصل: إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغنى أنت بالله، وإذا فرحوا بالدنيا فافرح أنت بالله، وإذا أنسوا بأحبابهم فاجعل أنسك بالله، وإذا تعرفوا إلى ملوكهم وكبرائهم وتقربوا إليهم لينالوا بهم العز والرفعة فتعرف أنت إلى الله وتودد إليه تنال بذلك غاية العز والرفعة. إذا استغنى الناس بالدنيا بالمال، بالسلطة، بالجاه، بالأتباع، بالشهرة، بأي شيء فيها، يشعرون بأننا بذلك أغنياء وأننا عندنا ما ليس عند الناس. فاستغني أنت بالله بكمال الافتقار إليه، الاستغناء بعبادته عز وجل عما في أيدي الناس. فيغنيك الله بسجدة، يغنيك بركعة، يغنيك بآية تتدبرها، يفتح على قلبك من السعادة بهذا الغنى به عز وجل ما لا يحصل للناس من ملايين الدنيا. وجاب فلوس ففرح، انت صمت يوم، انت سجدت سجدة فربنا فتح عليك بسعادة فيها، قرأت آية فتدبرتها فوجدت لذة فيها، لن يكون ذلك شيء، يعني لا يمكن أن يقارن هذا بهذا الذي استغنى الناس به أو وجدوا لذة فيه أو شعروا بأن عندهم. أنت عندك أكثر، أنت عندك ما هو أحب وأنفع وأسكن لقلبك، فاستغنى بالله، استغني بالله. الاستغناء بالله سبحانه وتعالى في كمال الافتقار إليه، والاستغناء بعبادته. فالغني هو الذي أعطاه الله ما لم يعطي غيره. وفي الحقيقة عطاء الروح وعطاء القلب أعظم من عطاء البدن والمال وللذات أضعاف مضاعفة. اللهم اغفر لنا. إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغني أنت بالله، وإذا فرحوا بالدنيا فافرح أنت بالله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. تفرح بفضله، أن فضلك على غيره، أن من عليك بالقرب منه دون من سواك ممن يعيش في هذه الدنيا معك، ولكن شغل قلوبهم بغيره وشغل قلبك به، فأنت تفرح بأن وجدت الله، أي وجدت الطريق إليه، وجدت القرب منه، وجدت لذة عبادته، فأنت تفرح بالله، تفرح برحمة الله بهذا الدين، تفرح برحمة الله بالسنة، تفرح برحمة الله عز وجل بالبعد عن البدع، تفرح برحمة الله عز وجل بالعقيدة الصحيحة والعمل الصالح والنجاة من سخافات القلوب وتفاهات العقول. الناس تجدهم يعني يفرحون بشيء في غاية التفاهة، ايه بونجي، ايه ان هو النهاردة ما عرفش عيد الحب، والعجب ان بعض ما اقول ايه مرضى القلوب او موت القلوب يفتون بان هذا امر جائز، ونعوذ بالله، مرض غير متصور ان انسان يذوق طعم الايمان يفتي ويعلم حقيقة الامر. لكن الناس الحب مش مقتصر على العشاق، والحب الله ده انت عارف ان الدنيا كلها في العالم كله بتكلموا عن الحب المحرم، واما الحب الحلال فهو لا يحتاج ان يكون له يوم، عشان ده نوع من الاسفاف، فأعفاك الله عز وجل من ذلك. انت زعلت لما مش عارف الفريق الفلاني اتغلب، ما زعلتش، هم اتغموا وزعلوا واصابهم يعني كرب والبطولة ضاعت، فانت عفاك الله من ذلك، فرحت فرحك. تشوف واحد فرحان ان الفريق بتاعه فاز، واحد فرحان ان هو صلى ركعتين لله، واحد فرحان بانه قرب من ربنا سبحانه وتعالى، فواحد فرحان انه قد اطاع الله سبحانه وتعالى وتعلم آية وتعلم حديثا، يفرح بالعلم، يفرح بان الله عز وجل قد اجتباه. ذلك تذكير العبد بنعمة الله سبحانه وتعالى، قد يعني ذكر الله وامر ملائكة ان تذكر عباده الصالحين بنعمه، لان ذلك يفرح القلب بنعمه بالدين، كما قال عز وجل قد أعطيت سؤلك، قال قد أتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. ذكر المنن واللي فيها الاجتباء، وأعظم شيء فيها إيه؟ واصطنعتك لنفسي وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فلما تشعر بالاجتباء والاصطفاء كما قال عز وجل هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، تفرح، فرح عظيم أن خالق السماوات والأرض العظيم الكبير الذي هو أكبر من كل شيء اخترك أنت، أنت الصغير الحقير الضعيف العاجز الذي لا وجود لك إلا كالهباء في هذا الكون، ومع ذلك اخترك أنت. قال عز وجل إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. قال عز وجل واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فذكر نعمة الله يفرحك لأن الله أعطاك ما لم يعط غيرك، إذا فرحوا بالدنيا فافرح أنت بالله. وإذا أنسوا بأحبابهم فرحانين وقاعدين معاهم وذكروا في كلام الفارغ بقى وليل ونهار مع بعض في إيه في ولا حاجة، فافرح فأنس أنت بالله، اجعل أنسك بالله. إزاي؟ بتقرأ كلامه، تتلوه، تسمعه، تذكره، تدعوه، أنت حاسس بأن فيه يعني كلام تقوله كلام إيه؟ تسمعه، هو يكلمك حينما أنزل القرآن، أنزل إليك، أنزل إليكم، وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فالله أنزل الكتاب إليك، أنت بقى ممن اختصهم الله بإنزال الكتاب، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وأنت تخاطب ربك، تدعوه، تتضرع إليه، تثني عليه، فهذا هو الأنس، جعلك قريبا. وإذا تعرفوا إلى ملوكهم وكبرائهم، تعرفوا بقى أنا بعمل لكم كذا وأنا بعمل لكم كذا وأنا برضيكم في كذا وأنا عملت الجهود الفلانية عشان خاطركم. فأنت تعرف إلى الله عز وجل بالطاعة، اعمل الطاعات. يعني مش هتقول يا رب أنا بعمل لك، هو رب وقت منا على ربنا، لكن أنا أقصد تعرف إلى الله في الرخاء، يعني اعمل بطاعة الله في الرخاء، وتعرف إليه أنت وتودد إليه، أظهر أنك تحبه وأبطن ذلك من كل قلبك رحمك الله، فإن ذلك من أعظم ما يعينك على أن يعني تنال غاية العز والرفعة، لأن حب الله والأنس به سبحانه وتعالى والتعرف إليه بطاعته ومودته يرفعك فوق كل الخلق بإذن الله. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.